إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا، أو في هذه الحلقة ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان، يبقيك. دكتور طلال، خلي تكون هذه الحلقة بعنوان النظام المالي في الدولة العثمانية. يعني الدولة العثمانية لا شك أنها لما تأسست لم تكن نظام الوزارة معروفة في العالم، لكن بعد ذلك عندما أنشئت الوزارات، هل تأسست وزارة خاصة للمالية في الدولة العثمانية؟ نعم، في الماضي ما كان فعلا في الدولة العثمانية في طيلة الأربع قرون الأولى وزارة مالية، إنما كانت هناك مسؤول دفتر دار، باش دفتر دار، هو المسؤول عن مالية الدولة ويتبعه عديد من الموظفين. لكن مع ظهور حركة التجديد في الدولة العثمانية أنشئت وزارة المالية عام 1849، وأصبحت تعرف باسم مالية نظارتي، أي وزارة المالية، وكان لها وزير يتبع رئاسة مجلس الوزراء في ذلك الوقت. لكن لا يعني ذلك أن العثمانيين كانوا يعني غير دقيقين في المسائل المالية، بالعكس كانت لديهم جهاز مالي جدا دقيق ومرتب في منذ أن نشأت الدولة العثمانية. فكان هذا الجهاز مقره الديوان في قصر طوب قابي، وله رئيس يلقب بباش دفتر دار، أي رئيس المحاسبين، وأيضا يتبعه مجموعة من الموظفين الذين يدققون على الحسابات. هناك شاع اصطلاح اسمه نظام الالتزام، اعتمد عليه العثمانيون في قضية جباية الضرائب. ما هو نظام الالتزام؟ الالتزام من كلمة التزام، طبعا من مفهومه أن هناك شخص يلتزم بتأدية مبلغ معين إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر يقتصر على المناطق الزراعية والموانئ فقط. نعم، لكن المدن لا طبعا، إنما كانت الأراضي خاصة في القرى بالذات النائية. العثمانيين لا يستطيعون إرسال موظفين مثلا في ذلك الوقت، طبعا قبل إلغاء هذا النظام ما كانوا يرسلون موظفين ويتابعونهم في المناطق البعيدة، فكان هناك ملتزم ويتم اختياره من أهل المنطقة نفسهم. نعم. يكون مثلا عمدة بلد، أو يكون مثلا شخصية معروفة من التجار، أن يضمن إدارة هذه الأماكن، مثلا القرى الزراعية هذه والميناء، إدارة الميناء، ومثلا يجيهم ويقول يقدر لهم أن هذا الميناء يخرج المبلغ الفلاني سواء كان الجمارك أو الضرائب، ويؤديها إلى الدولة طبعا مع حفظ نسبة له. وهذا النظام استمر يعني مدة طويلة في الدولة العثمانية، وكان هناك شخصيات مشتهرة، حتى بعضهم لا يفترض أن يكون هذا الملتزم مسلما، وكان اليهود لهم دور كبير في نظام الالتزام لأنهم معروفين في الأمور المالية. هو كان يعطونهم أسماء هؤلاء اللي يجمعون المال أو يدققون أو يراقبون. طبعا هل كما يشاع أن الملتزمين وجباية الضرائب كانوا يجورون على الناس في هذا الأمر؟ نعم، كان هناك من يجور على الناس، وكان هذا الجور يأتي على شكلين. الشكل الأول يأتي بأن يخدع هذا الرجل الدولة، فيأخذ من الناس أكثر مما تفرض عليهم الدولة بغية جمع المال ولحسابه هو الشخصي. فكان الناس يشتكون من هؤلاء الجبات أو الملتزمين الذين يؤدون للدولة أو يخدعون الدولة، فيقولون مثلا أن هذه الأرض لا تخرج مثلا المبلغ الفلاني، بينما هي تخرج أكثر من ذلك، فيرسل للدولة المال القليل وهم يحتفظون بالمال الكثير، أو يفرضون على الناس ضرائب إضافية بحجة أن الدولة ترغب في ذلك. وكان طبعا هؤلاء الملتزمين طبعا إذا ضبطتهم الدولة أو اكتشفتهم الدولة طبعا مصيرهم الموت. كذلك أيضا الأمر الثاني من الظلم، المتعلق بالملتزمين في المناطق الزراعية، فأحيانا يشح الزرع نتيجة لقلة الأمطار أو شحة المياه الأنهار أو تلف الزرع نتيجة للبرد والآفات الطبيعية، فلا يثمر ولا يأتي بالمحصول المطلوب، فالملتزم يجبر الناس على دفع الضريبة السنوية دون النظر لخسارتهم، وهذا أمر من الظلم. لذلك الدولة اكتشفت ذلك فيما بعد فأصدرت قوانين طبعا تعفي هؤلاء الناس من الضرائب في حالة إذا مثلا إذا فسد المحصول أو إذا تلف المحصول أو كان المحصول سيئا. هو نظام السرسري هذا يعني هل هو نظام رقابة؟ يعني أنا ما مرت عليه الكلمة يعني على طلع السرسري، لكن السرسري إذا كان يقصد فيه المعلوم مثلا السربوتي، مثلا السربوت أو السربت مسربت يعني، نعم هذه موجودة في المصطلحات العثمانية، السربوت اللي هو الرجل الذي لا يردعه رادع الحر. والسرسري؟ السرسري أنا ما مرت علي، لكن السربوتي طبعا شائعة حاليا، اللهجة العراقية حتى مشهورة. موجودة عندنا في الكويت وعندنا موجودة أعتقد في الخليج اللي هو السربوتي، لذلك جاءت إحدى الصحف العثمانية اسمها سربت أي الحرية. هو يقولون أنه كان يعني شلون واحد يراقب صاحب الضرائب، صاحب الضرائب يسمونه السرسري، وبعدين جعلوا لهم مراقب وهو له اسم آخر. وفي اللهجة العراقية يعني يراد بها الذم، هذه يقول واحد سرسري يعني ذم له. أعتقد أنها ممكن تكون فارسية الأصل الكلمة هذه، وهي طبعا فعلا هي حتى عندنا هي ذم وتطلق على عديم الضمير. يعني قضية نظام الجزية على أهل الذمة في الدولة العثمانية هو طبق فترة طويلة، لكن هل كانت يعني مقيدة بالمعايير الشرعية مثلا ما يؤخذ كثير، لأن نظام الجزية هو شيء قليل يؤخذ من أهل الذمة؟ الدولة العثمانية هي دولة ابتداد للدول الإسلامية السابقة وطبقت ما توجب عليها الشريعة الإسلامية، فنظام الجزية كان مطبقا فيها، وكان طبعا المسؤول عن هذه الجزية هم محتسبين الذين كانوا يأخذونها من رؤساء الطوائف الدينية في ذلك الوقت. أن الدولة العثمانية كانت دولة منظمة، يعني مثلا الأرثوذكس كان لهم بطارقة معينين، وكل مدينة لها قصصها، وكل مذهب له رأسه، فكانوا مثلا إذا أرادوا أن يأخذون الجزية من السريان أو من الأرثوذكس أو حتى من المارونين يعني ينظمون العملية مع البطاركة والقصص اللي كانوا يعني مسؤولين عنهم، فكانوا يأخذونهم. وقد استمر هذا طيلة معظم عصر العثماني، حتى طبعا جاء العصر الأخير بعد معاهدة باريس عام 1856، فألغيت الجزية على غير المسلمين واستبدلت بالبدل العسكري أو النقدي، البدل العسكري حتى يعني لا يدخل أولادهم إلى الجيش. إلغاء نظام الجزية الذي ألغي في العهد الأخير العثماني واستبدل بنظام البدل النقدي العسكري، يعني هل تقبله الناس عموما لو كان هناك في رفض من العلماء لهذه الفكرة؟ لا شك أن عملية الإصلاحات العثمانية بشكل عام وجدت استهجانا من كثير من العلماء والذين وصفوها أنها مجرد تقليد للغرب، لكن لم تكن للدولة خيارات، لأن هذا الأمر فرض عليها فرض في معاهدة باريس، فرأت أن نظام البدل العسكري هو نظام بديل عن الجزية، لأنهم كانوا يطالبون الدولة العثمانية بمساواة مواطنيها من حيث المواطنة وليس من حيث الدين، فرأت أن تفرض هذا البدل العسكري كبديل للجزية حتى تتملص من الضغوطات الأوروبية، وهذا يعني أمر مخرج استهجنه. نعم هو مخرج، وإن كان بعض العلماء استهجنه لمن فيه من تغيير أمور الشريعة. لو سألنا الآن أن إيرادات الدولة العثمانية من أين تتكون؟ إيرادات الدولة العثمانية أو إيرادات الخزينة العثمانية تتنوع، هناك إيرادات تأتي من الجمارك وهي المواني الشهيرة اللي موجودة في الدولة العثمانية، كان على رأسها الإسكندرية، إزمير، إسطنبول، بيروت، طرابلس الشام، وعكا وغيرها من المدن البحرية اللي كانت طبعا تدر مدخول طيب من الجمارك نتيجة حركة التجارة. هناك طبعا الضرائب التي كانت تفرض على أهل الحرف والصناعية الموجودين، هناك أيضا العشور التي كانت على الزروع، هناك أيضا الزكاة، هناك أيضا الخراج، هناك أيضا هل كان الجزية قلنا ذكرناها يجبون أيضاً. الزكاة كانوا عندهم لجان نعم. لجباية الزكاة نعم هو المحتسب هو المسؤول عن الزكاة هو المحتسب اللي كان يجني الزكاة من أهل المسلمين نعم. والجزية من غير المسلمين أي نعم إضافة هناك أيضا مورد لا بأس به هو المواريث المعدومة الذي يتوفى وليس له مواريث أو وارث فأمواله تذهب إلى الدولة كانت هذه وخاصة هذه تؤتي إضافة إلى المصادرات يعني إذا كان مثلا هناك رجل دولة متنفذ ارتشى أو مثلا قام يعني بعمل يعني لا يليق أو كذا أو أهمل يتم مصادرة أمواله وتحويلها إلى الدولة والفي والفي وهذه الغنائم ولكن هذه كانت في فترة الفتوحات فقط توقفت بعد ذلك هل كانوا يعملون بنظام العطاء اللي كان مشهور في الدولة الأموية والعباسية والراشدة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة هناك اختلاف يعني مثلا العثمانيين ما كانوا لهم مجالس للمدح لكن كانوا يكرمون يعني كانوا يرسلون الأموال والهدايا إلى العلماء والشعراء ومن يهديهم الكتب والأعمال الخيرية فهذا كان النظام اللي لاحظته في خلال تتبع التاريخ العثماني أنهم كانوا يجزلون العطية للشعراء والعلماء في أكثر من يعني في أكثر من حادثة بالإضافة إلى الأعمال الخيرية التي يقومون. لم يكن عندهم نظام العطاء الراتب يعني؟ ألا فيه موجود الرواتب موجودة موجودة وتشمل كل شيء كل موظفين أنا أتكلم عن العطاء اللي هو طبعا الهبات لكن الرواتب موجودة. لا العطاء اللي كان مشروط يعني معروف قديما في الدولة الراشدة والأموية والعب أنه يعطى لكل فرد من الأفراد مال معين في السنة حصة سنوية لكل فرد هذه وجدتها نعم وجدتها للفقراء مثلا الأرامل توجد في الدولة العثمانية كجمعيات خيرية لا ليس لا بل هي مخصصات من الدولة كانت تتم إعطاء يعطون بالإضافة إلى وجود الغارمين طبعا قضية الوقف وأموال الوقف الدولة العثمانية كانت مشهورة بالأوقاف هل كانت هذه الأوقاف تسد مسد كثير من المصاريف للدولة؟ في الحقيقة الأوقاف من الأشياء السمات البارزة في التاريخ العثماني والدولة العثمانية تعتبر من أضخم الدول من ناحية الأوقاف يعني أعتقد لا يوجد أوقاف في شهرتها كالأوقاف العثمانية هذه كانت تتحمل كثير من الأنشطة الاجتماعية والخيرية يعني الأوقاف كانت تكفي الدولة من المدارس تكفي الدولة من الأمور الصحية كانت يبنى فيها مستشفيات كانت تبنى فيها مدارس إضافة إلى المساجد إضافة إلى الأسبلة إضافة إلى الحمامات العامة فكانت هذه تسد يعني الأمور أو الأمور اللي يحتاجها الناس فتخفف على خزينة الدولة فتكون خزينة الدولة قاصرة على الرواتب وعلى توفير الأمن وغير ذلك من الأمور فنظام الوقف هو يعني نظام يعني مصدر الوقف يخفف على الخزينة نعم الضغط. يخفف على الخزينة لأنه يتناول الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نعم طيب هل كان هناك بنك عثماني مصرف عثماني ظهرت البنوك في أواخر العصر العثماني في عصر السلطان عبد العزيز ثم عبد الحميد ظهر هناك البنك العثماني طبعا للأسف أن مؤسسه كان من اليهود ثم ظهر في أواخر الدولة العثمانية البنك الزراعي العثماني وهو لا زال إلى اليوم موجود في تركيا البنك الزراعي وهو هذا البنك مهمته توفير القروض للمزارعين فقط يعني دعم الزراعة أما البنك الآخر فهو مصرفي للحوالات وغير ذلك ظهر في أواخر العصر العثماني أيها المستمعون والمستمعات نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت بالنسبة للمصرف العثماني أو البنك العثماني هل تكاثرت بعد ذلك فكرة البنوك والمصارف؟ هو كان أول بنك هناك كانت هناك مصارف وتبديل العملة موجودة في العصر العثماني منذ قدم كان هناك وكان يعني أغلب من يعمل بها هم اليهود والأرمن طيب العملة العثمانية ماذا كان اسمها؟ في الحقيقة العملة العثمانية مرت في مراحل كانت في البداية تدعى أقجة نعم أقجة أقل هي أبيض باللغة التركية واستمرت يعني إلى تقريبا إلى أواخر القرن الثامن عشر ثم غيرت إلى قرش، فأصبحت تسمى يعني المبلغ يقام بالقرش. الذهب طبعا لا، كانت في كانت العملة في البداية ذهبية، الأقشة ذهبية. الأقشة نعم، ثم بدأت تتنهار فتحولت إلى عملة فضية، فضية، ثم خلطت الفضة بالنحاس حسب القوة المالية للدولة العثمانية، لأن طبعا اكتشاف أمريكا الشمالية والجنوبية يعني على أيام كولومبوس وكذا وجلب هذه الذهب الموجود في البلاد هذه أذى أو أضر بالدولة العثمانية فانهارت عملتها في ذلك الوقت. تعاملوا بالقرش، ثم ظهرت طبعا فئة أقل من القرش اللي هي البارة، والبارة عملة نحاسية وحدة جزء من ذلك القرش يتجزأ إلى 40 بارة. القرش كان فضيا ويسمى بعض مسميات كثيرة، مثلا في مصر كانوا يسمونها نصف فضة. يعني لا يوجد عندهم الدينار والدرهم؟ لا لا أبدا، لا لا لا لم يعرف العثماني لا الدينار ولا الدرهم، إنما كانت العملة في البداية أقجة. في البداية طبعا القديمة كانوا يتعاملون حتى في عملات أجنبية كالدوقة وكالفلوري، عملات طبعا إيطالية. وبعد ذلك سك الجنيه العثماني اللي هو الجنيه الذهب، الليرة الذهب اللي هو الليرة المجيدية في عصر السلطان عبد المجيد، وعرف الناس الليرة المجيدية، وظهر سميت الليرة منذ عهد عبد المجيد الأول إلى يومك هذا هي العملة الليرة. وكانت طبعا تسبك، هذا والد عبد الحميد؟ نعم، تسبك من الذهب. طبعا كان الموظف يعني أحيانا يأخذ يقبض راتبه ليرة ذهبية. طبعا تتقسم الليرة إلى قروش، والقروش تتقسم إلى بارة، فالوحدة النقد العثماني. طيب حركة التجارة في الدولة العثمانية كيف كانت؟ كانت قوية الدولة العثمانية في بدايتها، حتى يعني أواسط حتى بداية القرن التاسع عشر كانت الحركة التجارة قوية، بحيث أنها كانت تصدر المواد الأولية إلى أوروبا كالجلود كالقطن كالتبغ كالحبوب وغير ذلك. لكن طبعا مع تطور الحضارة وظهور الماكنة في أوروبا بدأت هذه التجارة تتدهور، ثم أصبحت عكسية، أصبحت الدولة العثمانية مستوردة في منذ منتصف القرن التاسع عشر مستوردة، لأن ظهرت المكاين في أوروبا وأمريكا فأصبح الإنتاج أقوى، بينما اقتصر العثمانيين على الحرف اليدوية التي كانت طبعا محدودة. ثم بدأ التفكير في الصناعة والميكنة منذ عهد السلطان عبد الحميد، فبدأ يدخل المكاين في الدولة العثمانية، وبدأت هناك صناعات عن طريق الآلات منذ عهد السلطان عبد الحميد، ولكنها لم توفي عملية الإنتاج المطلوبة منها. طيب لو جئنا الآن احنا نتكلم عن التجارة بتوسع، نبدأ بالزراعة، يعني الزراعة في الدولة العثمانية كيف كانت؟ الزراعة في الدولة العثمانية استمرت على الطريقة القديمة المعتمدة إما على الأنهار أو على أمطار، وكانت طبعا تزرع المساحات الواسعة في كل بلد بحسب إنتاج البلد من الحبوب أو من المزروعات. لكن كانت الزراعة يعني تتأثر بعوامل كثيرة. أول العوامل الكثيرة مثلا الحروب، فكان كثير من أبناء هؤلاء الفلاحين يذهبون للقتال فيتركون أراضهم فتبور. كذلك أيضا حركات العصيان التي كانت تحصل والانقسامات التي كان يعاني منها المزارعون بأن يكونوا تحت رحمة هذا والعصاء الذي يفرضون عليهم الضرائب. كذلك الملتزمين الظلمة كانوا أيضا لهم دور في إعاقة الزراعة بأنهم يفرضوا الضرائب على هؤلاء المزارعين فلا يستطيعون تأديتها فيتركون الأرض ويهربون إلى المدن. أضيف إلى ذلك أيضا تعرض البلد الأراضي إلى كوارث طبيعية كالسيول وقلة الأمطار وغير ذلك، هذه الأمور كانت تضعف الزراعة، لذلك لم تكن الزراعة في الدولة العثمانية قوية أو يعتمد عليها الاقتصاد العثماني كما كانت في أوروبا مع الأسف. ورغم أن في الأخير أسس بنك زراعي في عصر السلطان عبد الحميد لدعم هؤلاء المزارعين، ولكن طبعا لم تعمر الدولة العثمانية بعد ذلك. نظام الخراج ونظام العشريات، يعني هل كان هذا النظام مرتب بحيث له ميزانية معينة وله حقل معين وله موظفين معينين كما كان في الدولة الأموية والدولة العباسية؟ لا طبعا، هذه الأمور يعني ظهرت، يعني الدولة العثمانية أصبحت دولة عصرية، وحديثة، فكانت هذه الأمور تتبع المحتسبين والمسؤولين والملتزمين، فكان هم المسؤولين عن استخراج هذه الأمور وإيرادها إلى الدولة. لم تكن يعني فئة يعني لها أجهزة خاصة كما كان في الدولة الأموية، إنما صارت وزارة المالية. نعم، هي جزء من الإيرادات، جزء من الإيرادات، ولكن كانت ماشية يعني في الدولة، أنه الأراضي العشرية تأخذ عليها العشر والأراضي. لكن في نقطة مهمة لازم ننبه عليها في قضية المالية العثمانية، قضية الدقة يعني دقة التدوين ودقة العمل في المالية العثمانية، وذلك أن كل ولاية تخرج جزء مبالغ معين وترسل للعاصمة. لكن العثمانيين ابتكروا طريقة جميلة جدا، خاصة الماليين والمحاسبين العثمانيين، طريقة جدا جميلة، وهي كتابة الميزانية بخط القرمة. خط القرمة خط معقد، وطريقة أقرب ما تكون للشفرة. فعندما المسؤول الدفتر دار بالولاية عندما يحصي هذه الأموال حتى يخرجها إلى الخزانة العامة، يدون الميزانية بخط القرمة. فعندما يأخذ هؤلاء الرسل أو هؤلاء الموظفين لا يعرفون بالضبط كم المبلغ، لأنه مدون بالشفرة. فعندما يصل هذا المبلغ إلى العاصمة يطبق، طبعا المحاسبين الموجودين في العاصمة يطبقون المبالغ الواصلة حسب هذه الورقة. فإذا اكتشفوا أنها ناقصة معناته أن هؤلاء الرسل أو هؤلاء الموظفين الذي جلبوها قد سرقوا منها، لذلك يظل الموظف خائفا أن ينقص منها قرش واحد طول الطريق، لأنه أصلا لا يعرف كم قيمتها، وتكون طبعا بأكياس مختومة ولا يستطيع أن يقترب منها. وهذا يعطي مميزات كذلك. أيضا كان السلطان أو الدولة بشكل عام تعاقب عقابا عسيرا كل من يتلاعب أو يتهاون بالميزانية. يعني جانب الأمانة في الدولة كان قويا، جدا قويا، جدا قويا، لذلك زهقت أرواح كثير من المحاسبين بسبب تلاعبهم في بعض الميزانيات. طيب بالنسبة للمال العثماني، يعني لما سقطت الدولة العثمانية هل كان هناك من المال الكثير الموجود ورثته تركيا؟ على العكس، بل ورثت ديونا وخسائرا، حتى أنها يعني في معاهدة لوزان عام 1923 تقرر الحلفاء أن يقسمون الديون التي عليها على البلاد العربية، بما أنها كانت جزء من الدولة العثمانية، فكانت للعراق حصتها وكانت لمصر حصتها وللشام حصتها. يعني على سبيل المثال العراق ظل يدفع الدين العثماني إلى 1929، يعني حتى إلى بعد زوال الدولة بخمس سنوات، وتنازل ودفعها من نفط الموصل. مصر ظلت تدفع الدين العثماني، هي كانت أخذت قروض الدولة العثمانية؟ أي نعم، كان عليها قروض وغرامات حربية، فظل العراق وظلت مصر تدفع القسط إلى 51، إلى سنة 51 للدول الأوروبية التي كانت تطالب الدولة العثمانية. الشام أيضا دفع، يعني كانت قد بدأت بقضية فكرة أخذ القروض. أي نعم، لا بدأت أخذ القروض، بدأ مع السلطان عبد المجيد الأول، لأنه عندما قام حرب القرم أنهكت ميزانية الدولة، هناك إيرادات انتهت كالجزية والغنائم ما عاد فيه. ثم جاء السلطان عبد العزيز، فأول ما بدأ قرض هو السلطان عبد العزيز، لذلك ما انتهى عصر السلطان عبد العزيز إلا الدولة العثمانية خزانتها فاضية، وأعلنت إفلاسها رسميا عام 1875 قبل عزل السلطان بسنة واحدة. هل هذا الأمر كان اليهود يعرفونه؟ لأن هرتزل لما جاء للسلطان عبد الحميد دخل عليه من هذا الجانب، أن الدولة لها حروب كثيرة وخالية، فنحن نتبرع بخمسة ملايين ليرة للدولة العثمانية، ورفض عبد الحميد مقابل فلسطين. يعني اليهود يا سيد الفاضل هم أهل التجارة وأهل المالية، ويعرفون من أين تؤكل الكتف في الأمور المالية، فعرفوا أن الدولة في عصر السلطان عبد الحميد تعيش أزمة عثمانية، أزمة اقتصادية هذه. يعني السلطان عبد الحميد ورث دولة مديونة ب300 مليون جنيه ذهبي، وهو مبلغ في ذلك الوقت خيالي جدا، والسلطان يحتاج إلى أي مورد يسدد الديون، حتى أيضا يمكنه دفع رواتب العمال والجيش وغير ذلك من اللي متسلمين الدولة. فهرتزل لما زار السلطان عام 1901 أو 2 عرض عليه عرض يعني سخي جدا، يعني عرض عليه هبة 5 ملايين جنيه ذهب، هذه هبة، وعرض عليه إصلاح الترسانة البحرية. السلطان العثماني كان قد من أيام عبد العزيز جاثما في الميناء أكلته الصدأ، فعرض عليه أن يقوم اليهود بإصلاح تحمل تكاليف إصلاح الأسطول العثماني. كذلك عرض عليه أن تفتح جامعة، أن يتكفلوا ببناء جامعة، هذا غير الدين الذي عرض عليه أن يعطيه قروض بلا فوائد. طبعا هذا لو كان في أي يعني عصر لا يمكن الحاكم أن يرفض هذا، مقابل ماذا؟ لا، ليس تسليم فلسطين، مقابل أن يسمح لليهود باستيطان فلسطين وليس بالتنازل عن فلسطين. لكن السلطان عبد الحميد بنظره الثاقب كان يعرف أنه وراء هذا الاستيطان مشروع دولة، فرفض عروض طبعا هرتزل. والسلطان طبعا لم يقابل هرتزل من أول مرة، بل رفض مقابلته مرتين قبل هذه المقابلة، لم يكن يريد أن يقابله، حتى توسط الإمبراطور غوليوم الثاني إمبراطور ألمانيا لهرتزل أمام السلطان عبد الحميد، طلب منه أن يقابله ويسمع منه. ثم انتهت هذه المقابلة بخيبة أمل لهرتزل وطرد، ولم يعش هرتزل بعدها إلا عامين ثم توفي ودفن في المجر. وطبعا فيما بعد لما قامت دولة الصهاينة في فلسطين نقلوا جثته ودفنوها في تل أبيب. طيب احنا الآن عندما يعني نقيم الدولة العثمانية كدولة إمبراطورية وكانت في هذه الحروب أموالها كثيرة، هل يعني انخفاض مستوى المال تم بعد خسائرها؟ لا شك في ذلك. الخسائر كانت تولد خسائر مالية يعني نتيجة الدمار التي ألحقها هذه الحروب، وأيضا خسائر غرامات مالية. أضف إلى ذلك أنها فقدت بلاد كانت تدر عليها أموال، يعني كالمجر، كمصر، طبعا ككثير من البلدان، الرومانية كانت هذه يعني تدر للدولة العثمانية، والبلقان هذه كانت تدر لها أموال، بينما ظل الأناضول وهو القاعدة العثمانية بلدا فقيرا، يعني جرداء أجردا. فهذه الدول انصرامها من الدولة العثمانية فقد يعني أرهق الميزانية وحرمها من موارد جدا مهمة، لذلك نجد الدولة العثمانية تتقهقر ماديا كلما خسرت أراضي جديدة. يعني بالنسبة للصناعة في الدولة العثمانية هل كانت قوية بعد أنه ظهرت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر في أوروبا؟ كانت هناك صناعات في الدولة العثمانية، خاصة كصناعة سبك المدافع، صناعة السفن، صناعة الأسلحة، لكن كانت محدودة. أضف إلى ذلك الصناعات اليدوية الموجودة، يعني صناعات سواء كانت صناعات حرفية أو صناعات عسكرية أو حتى صناعات يعني نسيجية، لكنها كانت جدا أول بدائية ويدوية، لأن العثمانيين طبعا كانت لهم نظرة جدا مغلقة أمام الغرب. لذلك نجد أوروبا منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر تظهر في تطور سريع جدا في الميكنة وفي الصناعات، بينما وقفت الدولة العثمانية على حد القرن الرابع عشر وظلت تعيش في ظروف القرن الرابع عشر، حتى بدأ تتنبه من هذه الغفلة في منتصف القرن الثامن عشر، ولكن هذا التنبيه لم يكن سريعا، إنما ظل بطيئا ويعارضه الكثيرين، فلم تستفد منه الدولة العثمانية إلا النزر اليسير، فلم يكن ذا فائدة عليه. يعني هل كان عندها صادرات؟ طبعا لديها صادرات، وأنا قلت قبل قليل أن صادراتها في غالبيتها هي صادرات المواد الأولية. طيب المعادن لم تكن موجودة في موجودة تركيا؟ موجودة، ولكن لم تهتم بها إلا في أواخرها عندما استلمتها شركات ألمانية للتنقيب عن الحديد والفوسفات والمنغنيز وغير ذلك من المواد المعدنية الموجودة في الأناضول والجبال الأخرى. والصادرات الزراعية؟ نعم لا الزراعية لم تكن هناك صادرة، إنما كانت أغلب السوق الزراعية محلية، إنما الصادرات هي المواد الأولية التي تقتصر على التعدين وعلى الأشياء الأولية كالجلود والتبغ وغير ذلك. طيب المهن ما كانت تستطيع أن تسند الخزينة؟ المهن ظلت يدوية وقاصرة وبسيطة جدا، يعني كانت يدوب تكفي أصحابها، يعني ما كانت قوية. لا لا لم تكن هناك مصانع حتى يكون هناك إنتاج، ظل الحرفيين بسيطين. نشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت على الحضور معنا في هذه الحلقة التي كانت بعنوان النظام المالي في الدولة العثمانية. أيها المستمعون والمستمعات، وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، حتى نلتقي معكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري.